بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: مبطلات الصلاة. وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين أو بحرف مفهم إلا أن نسي وقل. الشرح: الصلاة تبطل بما هو من كلام الناس عمدا مع ذكر أنه في الصلاة من غير أن يكون مغلوبا، أي لا يستطيع ترك ذلك النطق، ولو كان ذلك النطق بحرفين كهل وبل فأكثر، ولو لم يكن لهما معنى، وبحرف ممدود كأن يقول أو إي أو أو، فإنه بسبب المد صار حرفين. وفي المذهب وجه بأن مد الحرف الواحد لا يبطل الصلاة كقول وكذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف مفهم، وذلك كأن يقول قي بقاف مكسورة لا يتبعها شيء، وكذلك عي بعين مكسورة، وكذلك في بكسر الفاء، لأن هذه الحروف الثلاثة كل واحد منها له معنى يفهم منه. فطي يفهم منه الأمر بالوقاية، وعي يفهم منه الأمر بالوعي، وفي يفهم منه الأمر بالوفاء. فهذا وما أشبهه يبطل الصلاة إن كان عمدا، أي مع ذكر أنه في الصلاة وكان عالما بالتحريم. فأما النافي أنه في الصلاة إذا تكلم بكلام قليل، أي ست كلمات عرفية فأقل، فلا يبطل نطقه هذا صلاته. وهذا مثل أن يقول اذهب إلى السوق واشتري لي خبزا ثم أحضره لي ثم ضعه في مكان كذا، ونحو هذا. وكذلك من كان جاهلا بحرمة الكلام في الصلاة لكونه ممن أسلم من وقت قريب، أو لكونه نشأ في بلد بعيدة عمن يعرف أحكام الشرع. وأما التنحنح ففي مذهب الإمام الشافعي فيه رأيان، أحدهما أنه يبطل والآخر لا يبطل. وقد ذكر بعض الشافعية وجهين في التنحنح: والضحك والبكاء، والأنين والنفخ. أحدهما أنه إن ظهر به حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا، والثاني عدم الإبطال مطلقا. وجعل صاحب التتمة وهو المتولي الخلاف في ذلك قولين. وحكى وحكى المحب الطبري وجها أنه يعذر من لم يخالط العلماء، فلا تبطل الصلاة بكلام من جهل. فخرج بكلام الناس ذكر الله فإنه لا يبطل، ومن ذلك أن يقول إذا رأى الشيطان يهجم عليه أعوذ بالله منك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل إليه ذات يوم إبليس وبيده شعلة نار ليلقيها عليه، فقال أعوذ بالله منك، فأعانه الله عليه ومكنه منه حتى هم أن يربطه بسارية من سواري المسجد فيراه الناس إذا أصبحوا، ثم تذكر دعوة سليمان بن داود سليمان بن داود عليهما السلام، حيث إنه قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فترك ذلك. وكذلك لا أعود أفسد فيها أبدا، معناه لا أعمل فسادا في الأرض. يظن أن سليمان بعده حيث فرح بخلاصه من هذا الأمر. وكذلك لا تبطل بالكلام الذي هو نذر، فلو قال نذرت لله أن أصوم الخميس لم تفسد صلاته، بشرط ألا يكون فيه خطاب لمخلوق كنذرت لك كذا. تنبيه: مما يبطل الصلاة أيضا خطاب غير الله في الصلاة، كقول المدد يا رسول الله أو يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، فليحذر ذلك. وأما إذا قال اللهم أمدني بمدد النبي فلا تفسد الصلاة. مذموم من مجازيب الشام أن يقول في صلاته وحاجة مجاذيب لا يقتدى به لأن تقلوه بكرار غير إيران. قال المؤلف رحمه الله: وبالفعل الكثير، وهو عند بعض الفقهاء ما يسع قدر ركعة من الزمن، وقيل ثلاث حركات متواليات، والأول أقوى دليلا. الشرح: مما يبطل الصلاة الفعل الكثير المتوالي، سواء كان بثلاثة أعضاء كحركة يديه ورأسه على التعاقب، أو دفعة واحدة، أو ثلاث خطوات. هذا عند بعض الشافعية. أما ثلاث حركات غير متواليات أو أربع حركات بلا توالي فلا تفسد الصلاة عندهم. وقال بعضهم: لا يبطل الصلاة من الفعل إلا ما وسع مقدار ركعة من الزمن في آن واحد، أي متواليا. وبين القولين فرق كبير، وهذا الوجه يجوز العمل به لأنه أوفق للأحاديث التي ورد فيها ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة أكثر من ثلاث حركات، كحديث أنه فتح الباب الذي كان مقفلا في جهة القبلة لعائشة رضي الله عنها ثم استمر في صلاته بدل مقفلا. نعم. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة، فإن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا، أنه حصل منه في ذلك أكثر من ثلاث حركات متواليات، ويبعد حمله على أنه اقتصر على حركتين. قال المؤلف رحمه الله: وبالحركة المفرطة وبزيادة ركن فعلي، وبالحركة الواحدة للعب. الشرح: من الفعل المبطل الحركة المفرطة كالوثبة الفاحشة، ومن المبطل أيضا الحركة الواحدة لو لم تكن مفرطة إذا كانت للعب. أما إذا ابتسم أو مسح على رأس ولد صغير مثلا لإيناسه فلا يبطل ذلك الصلاة، ولا يفسد الصلاة تحريك الأصابع مع استقرار الكف وإن كثر، وكذلك تحريك الجفن أو اللسان أو الأذن، وحل زر وعقده ولو كثر، إن كان الكف قارا ما لم يكن للعب. وكذلك تبطل. نعم. إن كان الكف قارا ولم يكن للعب، وكذلك تبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي، كأن عمل ركوعين في ركعة واحدة ذاكرا ذلك. أما الركن القولي لو كرره لا يبطل الصلاة، فلو كرر الفاتحة 4 مرات مثلا في ركعة واحدة لا تفسد صلاته. قال المؤلف رحمه الله: وبالأكل والشرب إلا أن نسي وقل. الشرح: من مبطلات الصلاة الأكل والشرب إلا ما كان مع النسيان، فإنه لا يبطل إن كان أكله وشربه قليلا. وكذا تبطل الصلاة إذا تقايأ عامدا أو مغلوبا، وكذا لو تجشأ فوصل ماء الجشاء إلى ظاهر الفم ولو لم يبلعه وهو في الصلاة. أما إن شك هل خرج شيء من الجوف إلى ظاهر الفم عندما تجشأ أم لا، فلا تفسد صلاته بذلك. أكرمكم الله ورضي الله عنكم.